رفع رفع رفع رفع جنيني اليوم بتغني رفع ثورة بعالي الصوت بتنادي يا هالحرة جنيني اليوم بتغني رفع ثورة بعالي الصوت بتنادي العدو واقف ماله طاقة هاي هاي هاي هاي هاي رفح يا بيوت مهدومة ونبنيها بسواعدنا رفح كوفي مرسومة بعزتنا وعوايدنا بتحومي وأحجارك تساندنا رفح يا أرض نعشقها وما نقدر على فراقها فكيت الحصار كتير وكم مرة فكيت الحصار كتير وكم مرة خليت العدو واقف ماله طاقة رايب سماها الدار بنرفعها ونعليها رفح كلمة من الإصرار وبنعرف معانيها رايب سماها الدار بنرفعها ونعليها رفح كلمة من الإصرار وبنعرف معانيها على الغاصب رمال رفح يا عين غزتنا ليوم النصر مشتاقة فكيت الحصار كتير وكم مرة فكيت الحصار كتير وكم مرة خليت العدو واقف ماله طاقة مثل أزهار منثورة رفح يا ناس مجروحة بدمع الحزن مقهورة رفح أطفال مذبوحة مثل أزهار منثورة رفح يا ناس مجروحة بدمع الحزن مقهورة حط الصبر بجروحة وبتلاقيها منصورة وتتباهى عروحة